إذا لم تجد شيء من هذه الألوان معناها طهرت من الحيض وانتهى حيضها. فإذا رأت المرأة القصرة البيضاء أو رأت الطهارة بحيث أنها وضعت المنديل وخرج أبيض كما هو انتهى الأمر، انتهت حيضها، تغتسل وتصلي. لو خرج بعد الاغتسال كدرة أو صفرة أو نقاط دم ليس حيضا، ليس حيضا، خلاص انتهى الحيض. هذه لذلك تقول أيمن تقول ما كنا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، ما نعتبرها. طهرت كدرة والصفرة هذه أوساخ، ليس حتى الدم لو خرج بعد الطهر لا يعتبر، لا يعتبر. إذن هذه الحالة الأولى وهي تكون مميزة ومنتظمة. الحالة الثانية وهذا أكثر النساء تكون مميزة ومنتظمة. الحالة الثانية أن تكون مميزة لكن غير منتظمة، مرة 7 أيام، مرة 6 أيام، مرة 5، مرة 9، يعني تعمل على التمييز دام أنها مميزة، تميز الدم. هذا صحيح الدورة غير منتظمة لكن تميز، عرف دم الحيض من غيره. بمجرد أن ينقضي دم الحيض وتشوف الطهارة خلاص انتهى الأمر، حتى لو مرت 7 ومرت 6 تستمر حائض حتى تنتهي الدورة. النوع الثالث وهي أن تكون منتظمة لكن غير مميزة، منتظمة دورتها 6 أيام. يقول لنا زين شلون دقت ولا ما شلون ريحت ماشي كثير ولا قليل، والله ما أدري كنا كثير كنا قليل، ما مميزة لكنها منتظمة تمشي على الانتظام، على انتظام الدورة. يبقى النوع الرابع هو المتعب وهو غير مميزة وغير منتظمة، وهذا قليل جدا في النساء أن تكون غير مميزة وغير منتظمة. هذه إذا يعني كثر مع هذا فإن تنظر إلى أخواتها كم دورة أخواتها وكذا، تستمر على أخواتها وخواتها. ما عندها أخوات بنات عنها، لأن هذه أشياء وراثية. إذا أخواتها كلهم 6 أيام أو 7 أيام وكذا تستمر معها 6 أيام تغسل وتصلي، لأن غالبا هناك ما يكون استحاضة بعد الحيض، تلحق بالحيض استحاضة، هذه تغتسل. إذا صار مجرد انقطاع للدم تغتسل، أو إذا استمر الدم معها تنتظر، لكن أقصى مدة 15 يوم، لا يمكن أن يتعدى الحيض 15 يوما أبدا. فإذا استمر معها الدم إلى 15 يوم، اليوم 16 صلي، غسل وصلي حتى لو الدم مستمر استحاضة، هذا ليس دم حيض. ولا يمكن أن تأتي حيضة بعد حيضة بعدها بأسبوع، يعني تقول أنا طهرت قبل أسبوع والحين يعني دم الحيض، مستحيل. لا يأتي دم الحيض بأقل من 13 يوم طهارة، أقل شيء، أقل شيء لابد أن تكون طاهرة لمدة 13 يوم أقل شيء، ثم بعد ذلك ممكن أن ينزل الحيض. أما قبل ذلك يعني بعد 10 أيام نزل الحيض مو حيض، ليس حيضا. تقول إذا سافرنا إلى بلد أجنبي يصير ما ألبس عباية خوفي من الإيذاء، ليش رايح؟ لا تسافر، مو لازم السفر، يعني ما صار ضرورة السفر، يعني بحيث الإنسان يتنازل عن دينه، يتنازل عن يعني تروح تقول احنا أنا منقبة بس أروح بلجيكا هناك ما يرضون بالنقاب، شلون قطة لا تروحين بلجيكا إلا بلجيكا يعني مثلا، أو أروح فرنسا هناك ما يسمحون، مو لازم تروحين فرنسا، الله يرحم والدينك يعني حدهم سعودية يعني فرنسا رايحين، تروحين تحافظين على دينك هناك، ما تحافظين على دينك لا تروح، ما أنت ملزومة تروحين لمثل هذه البلاد التي تكون فيها إيذاء للمسلمين على عبايتها أو ما شابه ذلك أبدا. ما أنصح بالذهاب إلى مثل هذه البلاد إذا كنت تتوقعين شيء من الإيذاء من قبلهم، أنت ملزومة تروحين لهذه البلاد أسأل الله يغنيك عنهم سبحانه وتعالى. فلا يصلح أبدا الإنسان يتنازل عن دينه أو عن لباسه أو عن كذا مجرد والله بروح استانس هناك بس البلد مو زينة يأذون، هذه وناسة، وين وناسة إذا قاعد وخايف على نفسي أدوني ما أدوني، أي وناسة هذا، فواحد يكون أعقل من ذلك. أتعرض لأذى عائلي وشخصي وصلى لعاملاتي بشكل يومي من شخص من ضمن العائلة القريبة، عاملاتي على كل حال إذا كان هذا الشخص القريب ضمن العائلة تعرضين للأذى شوف اللي وقف عند حده، إذا كنت متزوجة بلغي زوجك، إذا كنت غير متزوجة بلغي أخاك أباك،

سيد الخلق صلوات ربي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أرزق الله أربع بنات قبل صبيان ولا تدمروا شيء مستانسين صلى الله عليه وسلم زينب أم كلثوم رقية فاطمة بعدين يلا لا الأولاد كلهم ماتوا صغار أبدا اللي قعدوا عنده بناته صلى الله عليه وسلم. فطبيعة الناس اللي يحبون الصبيان ذاك ذكر أن هذه زينة حياة الدنيا الناس يتزينون بهذا لا أن الابن أفضل منه إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما في عند الله تبارك وتعالى ميزان التقوى وليس الذكور أو الأنوثة. هل يجوز أن تخطب المرأة الرجل إذا كان خجولا؟ ما في مانع ما في مانع. النبي صلى الله عليه وسلم وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك ما عاب عليها الله تبارك وتعالى هذا الأمر ما عاب عليها هذا الأمر. يجوز للمرأة أن تعرض نفسها للرجل إذا كانت تراه صالحا وكذا ما في بس. ويجوز للرجل أن يخطب البنت لذلك عندما المثل يخطب البنت ولا تخطب الولد هذا مثل مشتهر عند الناس ما في بس أبدا. لكن المرأة مشكلتها أنها تتصرف بعاطفة إعجاب موقف كذا راحت لعاطفة تزوجني غلط لازم يسأل عن الرجل وما يسأل عنه إلا الرجال. الرجال هم اللي خالطونه هم اللي يعرفوا مداخله ومخارجه وكذا. المرأة ما تعرف عنه شيء يكذب عليه بكلمتين صدقت أنه صادق أو كذا. لكن ما في مانع أن المرأة تخطب الرجل أبدا لا يضر هذا أبدا لكن ما يفتح على هذا لأن يعني هذه الأمور يعني قد تخدش حياء المرأة أحيانا خاصة إذا تسهلت في هذا الأمر. كلمة للنساء في إعداد الطعام في البيت طبعا يعني تصور الرجل يعني يعتمد على الخدامة في البيت هي تطبخ له هي كذا هي كذا هي كذا. أنا واحد حدثوني عنه لكن ما أدري عن صحة القصة لكن حدثني واحد يعرفه زوج الخدامة الخدامة هي المهتمة فيه هي تطبخ له اشتبي غدبات اشتبي عشبات الليل اشتبي كذا اشتبي كذا يجيب لك شاي والمرة قاعدة متكية زين تلفون قدامها خدامة هي اللي قايمة فيه إذا هي لا تنكتب راح تزوج الخدامة يعني المرأة لازم كلها دور في البيت ما يصير المرأة ما تدخل المطبخ البيت مملكتك البيت مملكتك كلكم راعي وكل مسؤول عن الرعية هاي مملكتك البيت مملكتك. لذلك الحين مشكلة البيوت الحين لما يتقاعد الرجل يقعد بالبيت تموت المرأة يعني قاعد ينافسها بمملكتها فأنت إذا تنزلت عن مملكتك فأنت ضيعت حقك هذا مملكتها بيتك مملكتك. ثم الشيء الثاني الآن بعض النساء من كثر ما هي مستانسة من سوق سيارة الحين قايمة البيت كله تودي لي هذا تجيب لي هذا تجيب التموين تجيب غرض الجمعية حتى تشاديش الخياط توديهم وتجيبهم فواهد كذا ترر كذا الرجل دوانية تكي دوام دوانية هجن جابد وهذا وكل شيء على المرأة مستانس في مستانس هم مستانس عودت على الكسل والربادة. المفروض الرجل له دوره والمرأة لها دورها في البيت ما يترك الأمر هكذا المرأة تأخذ مكان الرجل في البيت ولا الرجل يأخذ مكان المرأة كل له دوره في هذا البيت. نسأل الله تبارك وتعالى يوفقنا إلى ما يحب ويرضى والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.